ما تستاهل ابجيلك دموع ولا اشيلك بالقلب وسط الضلوع ولا بعد علقلك العشرة شموع ما يلاك قلبي احساس وشعور. انت كذاب وابد مالك ضمير غدرتني وتركتني للمصير تبقى صغير وظلان الكبير شمعي لي تبقى ظلال عليك انت كذاب وابد مالك ضمير غدرتني وتركتني للمصير تبقى صغير وظلان الكبير شمعي لي تبقى ظلال عليك انت ما تستاهل ابجيلك دموع ولا اشيلك بالقلب وسط الضلوع ولا بعد علقلك العشرة شموع ما يلاك قلبي احساس وشعور دنيتك هاي باكرها متدور تعمي عيونك تكسرها الغرور البشر هذا لك كلمة سطور والزمن يمحيك ويكتب عليك انت كذاب وابد مالك ضمير غدرتني وتركتني للمصير تبقى صغير وظلان الكبير شمعي لي تبقى ظلال عليك هاي الدنيا هم بيا نوصل. انت كذاب وابد مالك ضمير، اغدرتني وتركتني للمصير، كفاه صغير وظل عن الكبير، اش معي لي تبقى ضلال عليك.